أهلا بكم، معكم مها فطوم، وأقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من بودكاست في 20 دقيقة. أستضيف فيها زميلتي الإعلامية سونيا الزغول للحديث عن كواليس التغطية الخاصة لأخبار الآن في اليمن، حيث ذهبت سونيا لتنقل لنا القصص من هناك. مكافحة الإرهاب، إخراج تنظيم القاعدة، حماية المياه الدولية والإقليمية في سواحل خليج عدن، ونزع الألغام هي أبرز الملفات التي فتحتها سونيا من خلال عدة لقاءات مع قياديين ومسؤولين تشاهدونها على أخبار الآن. أما حديثنا اليوم سيكون حول مشاهدات سونيا للشارع اليمني، كواليس إنسانية وتفاصيل يومية وحياتية هناك. مرحبا فيك سونيا. أهلا مها، كيف حالك؟ الحمد لله. سونيا، أول شيء الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ويعطيك ألف عافية. بدنا نسمع منك حول هالرحلة هي، أو تجربة عشتيها أنت كصحفية. يعني أنت صحفية مهتمة بشؤون الإرهاب من زمان، وألفتي كتب بهذا الخصوص. حابة أسمع منك عن التحديات اللي واجهتك من لحظة اتخاذ القرار أنه أنت بدك تروحي على اليمن وتعملي هاي التغطية. شكرا مها. بالنسبة لتغطية اليمن، هي تحدي لأنه أول إعلامية تدخل اليمن. كل المواد كنا نحصل عليها من داخل اليمن، ترسل لنا أو نشتريها أو نتعاقد عليها. كل وسائل الأنباء ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام تحصل على التغطية من اليمنيين أنفسهم الصحفيين، لكن أنت كصحفية من الخارج تدخلي وتغطيها، هي اللي كانت القصة بالنسبة لي، أنه شو رح شوف لما أنزل، شو القصة، كيف رح يكون الوضع مثل ما عم يوصف على وسائل الإعلام. في فروقات كثير، اللي بينزل على أرض الواقع يكتشف واقع مختلف، وفي كثير أمور ما كانت مغطاة أصلاً. يعني اكتشفت أنه الكل يجب أن يذهب، لكن من أين تأتي بإقناع الصحفيين في الخارج أنه يعودوا للدخول إلى اليمن؟ اليوم بعد ما انطلق المجلس الرئاسي اليمني، ممكن بعد هيك نشوف صحفيين إعلاميين من قنوات كبيرة يمكن أن تدخل وتغطي، لكن أنا دخلت أول حدا وأكلت الضرب مثل ما بيقولوا. لأني تحملت كثير من الضغوطات، تحملت ضغوطات بحماية نفسي وتغطية نفسي وتغطية الفريق، وأيضا حتى الشائعات اللي طلعت بها ذاك الوقت، وحتى حسابات وهمية طلعت في ذات اللحظة اللي أنا دخلت فيها، وفي ناس كانت تروج لأشياء كانت تضغطني نفسيا، لأنه في نفس اللحظة أنا ما عندي خطوط إنترنت وما عندي خطوط هاتف، وكان التواصل بيني وبين القناة جدا صعب. حتى أمنت مكان الإقامة وأمنت طريقة إيصال المواد المصورة للقناة، وهذا سبب تأخير ظهور المواد حتى اللحظة، لأنه في صعوبات كثير بتناقل المواد الصحفية وعملها مع فريق. ونزلت لوحدي حتى أكتشف، قلت إذا نجحت أكملت، ما نجحت برجع، والحمد لله توفقت بإني أشكل فريق وأدخل. لكن على أرض الواقع الأمور مختلفة تماما، وتغطية مكافحة الإرهاب بدها حرص وبدها حذر، وأنا بالنسبة لي بشكر نفسي أني سيدة، يعني مش رجل، قدرت أتحرك بأسلس من تحرك الرجال، لأنه الرجال ممكن هويتهم مكشوفة، أنا كمرأة ممكن أرتدي أي عباية أو أغطي نفسي وأتنقل بسهولة، هذا ممكن سهل شوي. يعني وكنت أمشي بدون هوية صحفية، يعني مش أني أعلن هويتي الإعلامية، كنت أمشي وأغطي، وبعد ما أخرج أدخل بغطاء إنساني وأخلص تصوير وأخرج، فما كنت صريحة جدا بالحركة. مع أنه البعض ممكن يقول لا، التحديات بتكون أصعب للمرأة الصحفية بهيك أماكن وبهيك أجواء. يعني فأنت عم تقولي شيء يعني غير مألوف، الرجل مكشوف، يعني فيك تعرفي وجهه وترصدي وممكن يتم استهدافه، لكن أنا يعني كنت مختبئة خلف الأغطية، يعني فكان ممكن أنتقل بدون ما حد يعرفه، خصوصا داخل السيارة. يعني لما تنفتح الكاميرا كنت أشيل الغطاء حتى تظهر هويتي أمام المادة الإعلامية، لكن قبل هيك كله ما في، يعني أنتقل بالسيارة وكأني جزء من أسرة، تماما من الأسرة. يعني. ما كنتي معني شخصيتك الصحفية، يعني تقريبا تنقلي كسيدة يمنية مثلا؟ 90% لا، ما في إعلام لا. طيب خبرينا هيك سونيا عن أبرز المشاهد اللي هيك عالقة بذاكرتك خلال هالشهر، مشاهد سواء لها علاقة بالحياة اليومية لليمنيين، قصص هيك أثرت فيكي ظلت علقة بذاكرتك. يمكن مثل ما قلت الكاميرات ما بترصد دائما، المواد ما بتوصلنا دائما عن هي التفاصيل اللي منعيشها وانت شفتيها بعينك. يعني اللي انك أول مشهد هو نزولي من الطائرة، كنت منزل ستوريز يعني عم بشرح فيه الصدمة، كيف تنزل من الطائرة ومعك عدد هائل من المصابين، الكل على يعني بالداعمات وبال الكراسي عم يحاولوا يتحركوا لأنهم فاقدين أطرافهم أو عائدين من رحلات العلاج. هي أول ما نزلت من الطائرة، لأني ما شعرت أول ما خرجت من مطار الملكة علياء وصعدت بالطائرة طيران اليمنية. طبعا انت بتصعد، انا صعدت اخر حدا، كنت متاخره على الطائره فما لاحظت صعود الناس انه في اصابات، لكن اول ما وصلت مطار عدن والناس نزلت من الطائره بدات اشوف انه الكل مصاب تقريبا. يعني هاي رحلات كلها اللي بتروح على الاردن او على مصر رحلات مليئه بالعلاج، معظم مصاب يعني، ومنها نساء واطفال وكبار وكل اللي يعني، سواء كانوا يعني رجال او نساء او اطفال، يعني ما فيك تحدد الهويه بالضبط، هم يعني يمنيين بشكل عام. هذا مشهد انك تصطدمي او تشوفي حتى القصف اللي استهدف فيه الحوثي مطار عدن، لما شاهدت الدمار مجرد ما نزلت الطائره شفنا الدمار في المطار، حاولوا ترميمه حتى اللحظه عمليات الترميم جاريه، واستهداف المطار بالنسبه لهم هو نقطه استراتيجيه، فدائما مطار عدن مستهدف وحتى متوقع استهدافه دائما. وانا في عدن كنت متوقع استهداف المطار في اي لحظه لانه كان في معلومات استخباراتيه عن هذا الموضوع. مشاهد كمان إنه أنا طالعة في طريق المخا باب المندب باتجاه الخوخة والمخا، على الأطفال على الطرقات أطفال يعني فاقدين أطرافهم لمجرد إنهم كانوا عم يلعبوا في منطقة النزاع. هذه المنطقة خرج منها الحوثي لكن حتى اللحظة مش منظفة، مثل مثلا فيك تشاهدي إشارات نزع الألغام في بيحان وعسيلان وانت داخل شبوة، بس ما بتشوفيها في المخا. يعني ممكن حاطين لك إشارات كبيرة حيشاهدوها الناس بالأفلام مكتوب إنه أبلغ عن الألغام، لكن انت ممنوع انك تمشي لانك ممكن تفقدي حياتك. كمان السير اصلا داخل عسيلان اللي مش منظفه من الالغام، ونحن طوال فتره التصوير مع الاطفال وعم نمشي ننتبه بعدين من الاهالي انه لا تدخلوا هاي المناطق، هذه منازل لسكان من شبوة احتلها الحوثيين وفخخوها وموجود فيها سلاح، لا تجربوا اصلا انكم تدخلوا للداخل. حاولت التصوير من الخارج ايضا، يعني حاولت، يعني مشهد غريب انك تشوف الكل عم يحاول يعيش، وحتى الاطفال تعودت على انه ما في مشكله، كانه انا بس بدي طرف بيحكي لي، الطفل بيحكي لي انا بس بدي طرف وشكرا. يعني ما طب الحادث، طريقه الحياه الجديده كيف تتعامل معها، الماساه، عم يحاولوا يعيشوا، في ناس عم تحاول تتاقلم، بدهم حياه جديده، بدهم افق جديد، مستقبل جديد اقتصادي. انا شايفك متاثره جدا. يعني انا شفت مقاطع من الفيديوهات اللي نشرتيها. موضوع الاطفال حساس يعني جدا بكل اماكن النزاع الحقيقه، واطفال السرطان كمان، يعني قسم مرضى السرطان، لانه انا بعرف مستشفى الصداقه انه تم تغطيته، بس حاولت اني اغطي جانب ما حد غطى، كيف بيتم علاجهم وما عندهم موازنة تشغيلية، كيف بيتم علاجهم. في عندي قسم كامل للأطفال وفي قسم للكبار، فقسم الأطفال مكتظ مكتظ مكتظ، عندك 3000 حالة بتتعالج سواء بالمستشفى أو خارج المستشفى، وفي عنا 100 سرير كيف بالمنطق. كمان ما في علاج إشعاعي وما في عمليات، كيف بدك تستأصل الأورام، كيف بدك تكمل العلاج، المريض عم يلتقط فيروسات من داخل المستشفى، كله عم يطلب يعني دعم. كمان اللي عم يطلبوا يعني حتى لو مساعدة مالية بتكلفة الإبر، يعني كل إبرة مثلا ثمنها 400,000 ريال تقريبا $350، وهذا شيء كثير، يعني الراتب أصلا للفرد تقريبا 65,000، فكيف بده يحصل على إبرة ب400,000؟ فيعني أرقام هائلة، يعني مساعدات من فاعلي الخير، يعني بتشوفي بتنصدمي. طب سونيا، بالحديث عن فعل الخير، الخطاب الجمعي هناك لأهل اليمن، يعني بكل بلد بتلاقيهم إذا في أزمات أو في مراحل صعبة عم بتمر عليهم أو أي ظروف كانت، بتلاقي في حديث عام عند الكل وين ما رحتي عم تسمعي. يعني مثلا خليني أضرب لك مثال، هلأ بسوريا الحديث الشغل الشاغل هو الكهرباء، يعني انعدام مصاري ضل الطاقة، صعوبة المعيشة، ارتفاع سعر الليرة السورية، يعني عفوا انخفاض سعر الليرة السورية. فهذا الحديث العام مثلا بسوريا. في اليمن شو الحديث العام، شو بيحكوا الناس؟ تقريبا لأنه النفط مسروق، فكل اللي ما له علاقة بتشغيل سياراتهم البنزين والكهرباء، لأنه بتعرف الكهرباء عندهم بتعتمد على النفط، وبالتالي تقطع الكهرباء شيء متوقع. الناس بتشتكي من الكهرباء، بتشتكي من البنزين، بتشتكي من يعني فقدان للعملة لقيمتها أصلا يعني أمام الدولار. وحتى لما كنت في الشارع بحاولوا يتعاملوا معي كانوا بالدولار مش بالريال لأنه فاقد لقيمته. فالناس كلها بدها يعني، حتى لما كنت أسأل عن الحالة الأمنية واستتباب الأمن كلهم بيحكوا بدنا مصداقية في التعامل معنا، نحن شبعنا وعود وشبعنا تغطيات وشبعنا إعلام. ويمكن رغم أنه صوتهم مواصل بالنسبة لي أنا، لأنه المواد الإعلامية اللي خرجت للخارج لا تشكل جزء يعني بالنسبة لي 10% من الواقع، لأنه عندهم ما في قنوات للبث خصوصا في المحافظات الجنوبية، محطة واحدة بتبث تطلع على القمر الصناعي بتقدري تشاهديها على الشاشات. إذا نحن في قنواتنا في الوطن العربي القادرين على البث، لذلك نشتري المواد وبنعرضها، لكن هم ما عندهم قناة بث، بيبثوا عن طريق اليوتيوب، فكيف بدها توصل للمسؤولين المواد اللي بيعملوها، تحقيقات أو تقارير معمقة أو أي شيء بيناقش حياة الناس. فالناس عايشة على يعني بطريقة غريبة صراحة، بإمكانيات محدودة وبزمن مختلف عن زمننا، وكأنك في 1995 مش في 2022. فعلا احنا في زمن مختلف، تدخلي على عدن تشعر انك في مكان بزمان قديم، حتى الحياة، المطاعم، الفنادق، كل شيء على الطراز القديم، لانه ما في تحديثات، الحرب انهكت المنظومة، وبتعرفي تم يعني اقتحام البنك المركزي ونهب كل سيولته بكل المحافظات الجنوبية، تم نهب البنك المركزي من القاعدة، وفقدوا طريقة يعني تمويل مستشفياتهم، تمويل مراكزهم الصحية، تمويل مدارسهم، فقدوا التمويل، وبالتالي انهارت العملة وانهار كتير شغلات. فالعالم من كل النواحي تعاني، بالبنزين، بالأكل، اقتصاديا ومعنويا ونفسيا، وبدهم شيء واحد فقط، المصداقية معهم وعرض مشكلتهم كما هي، مش سياسيا، لأنه معظم التقارير اللي بنشوفها تقارير سياسية ما فيها البعد الإنساني، حتى لو دخل فيها البعد الإنساني مها يكون بعد محدود، أشعر أنه محدود، يعني بيتم يعني المرور عليه، يعني أطفال الألغام ما سمعنا أو صار عنهم. مكرر جدا أنه خلص صار المسألة سياسية، رواية واحدة، وأنه المسألة سياسية وتحسم سياسيا، وعندما يتفق الفرقاء السياسيين ممكن أن تحسم. فحتى اللحظة الناس فقدت الثقة بالعملية السياسية، وللحظة ونحن نتابع عودة المجلس الرئاسي لعدن، الناس ممكن مش مصدقة للقصة الجديدة، وتريد أفعال على أرض الواقع اقتصادية بالتحديد، كل همهم عودة بلادهم كما كانت في 1990 أو قبل، حتى انتعاش الاقتصادي كانت يعني مدينة متكاملة يتغنى بها العالم. نعم. يعني عدن كانت في القديم يعني مدينة الكل يعني يستشهد بها ويقول يا ريت بلدنا كما عدن مثلا. تمام. كانت يضرب بها المثل، هذا مثال مثلا، فلو يعودوا بيحكوا لك لو نرجع بالزمن لورا بس لتلك المشاهد. طيب سونيا، بين ضعف هالإمكانيات هي كل اللي عم تحكي عنها وحفاظك على جودة المواد اللي انت عم تحاولي تخرجيها من اليمن، يعني بين المهنية وبإنك تطلعي مواد بكواليتي عالية مثل بيقولوا، بين ضعف الإمكانيات في اليمن، كيف قدرتي توازني؟ كيف قدرتي تحققي هالشي؟ بالنسبة لأنه أصور بجودة جيدة، يعني الكاميرات متوفرة، شوفي الكاميرات متوفرة لأنه وسائل الإعلام موجودة، هي فكرة البث للخارج مش متوفر. نعم. يعني الحوثي قطع عنهم، يعني هو المتحكم بوسائل الاتصال، شبكات الإنترنت وشبكات الهواتف. وكمان البث التلفزيوني للخارج عبر الأقمار الصناعية بيكون من صنعاء. فما هذا مش متوفر في المحافظات الجنوبية إلا قناة واحدة، عدن المستقلة، تبث من داخل اليمن عبر الأقمار الصناعية، هذه القناة الوحيدة اللي استطعت من خلالها أني أتحرك أكثر وأستطيع أني أنقل موادي وأشتغل. تمام. والعمل الإعلامي صعب لأنه الكل يعمل خلف الجبال والسواتر الترابية. تخيلي مؤسسة إعلامية تعمل في خلف الجبل وبألف قاطع أمني، يعني عشرات النقاط الأمنية حتى تستطيع تدخلي لها. يعني أنا مثلا مرة حتى أدخل القواطع الأمنية جلست 3 ساعات على الباب، رغم أني أنا معروف من أنا، ويعني أخذ تصريح بالدخول إلى المحطة، ولكن رفض ذلك وبقيت على الباب 3 ساعات لأنه فاقدين الثقة. من أنت؟ يعني إذا ما كنت موظفة ومعك البطاقة مو مسموح لك تدخلي، فقطعت 10 حواجز لدخلت ووجدت سواتر ترابية ووجدتهم خلف الجبل، تحسي بصدمة، وكأنك أنت في متراس عسكري وليس في مؤسسة عسكرية، في مؤسسة إعلامية. فيعني كأنك في مؤسسة عسكرية، وكأنه كل الصحفيين مشروع شهداء. وايضا حتى تطرقت لموضوع استشهاد الصحفيين او يعني اغتيال الصحفيين في الجنوب، مشروع يعني مستمر بالنسبه للتنظيمات الارهابيه، كل شهر تجدين صحفي يسقط، العمل الصحفي بالنسبه لهم مرعب، مش الكل متحمس للعمل الاعلامي، واللي بده يعمل في الاعلام وبيقول لك انا ممكن ما ارجع لبيتي او لا ارى اطفالي، هذا مستعد، يعني كل اعلامي موجود مستعد لانه يخسر حياته وعنده رضا تام، يعني يذهب لهذه الرساله وكانه جندي. طيب وكلنا حتى فريقي طبعا. والكل يعني مهنيا نحن ممكن نتصور ليش سونيا الزغول راحت على اليمن وقامت بهي التغطية. إذا بدنا نحكي شوي على الصعيد الشخصي، يعني سونيا بشخصيتها بعيدا عن المهنة، شو الشيء اللي دفعت روح هذا الشيء، هذا هي الرحلة على اليمن؟ شوفي بشكل عام شخصيا بعيدا عن الإعلام، لأنه بالإعلام أنت هاي رسالتنا الإعلامية، تمام، التغطية مشروعة في أي مكان في العالم، ممكن تكوني كصحفية الآن في أي موقع، نعم، تكوني مستعدة لهذا الشيء. على الصعيد الشخصي تجربة أول مرة، يعني أنت ما بتعرف البلد نهائيا، ودائما تكتبين عن بلد أنت ما زرتي، ودائما إحنا الصحفيين ومها يعني نتناول قضايا بلدان ما زرناها، صح، بناء على تغطيتنا الخاصة نحن ورؤيتنا للأحداث. لكن رؤيتك لما تنزلي على أرض الواقع تصبح أكثر أصلا واقعية وأكثر مصداقية. ويمكن أنا الآن وأنا أتكلم عن الجنوب والمحافظات الجنوبية عندي تجربة مختلفة عن أي إعلامي، ويعني ومميزة تجربتي عن الغيري، لأني أنا أول إعلامية تأتي من الخارج وتغطي تغطية مش عم بنقل تقرير. أنا مها أنا نزلت بعيش القصة، كنت فاتحة الكاميرا بعيش القصة. هذه مو تغطية فينا نقول إخبارية، لأني ما غطيت جانب سياسي، ما رحت قابلت مسؤولين سياسيين وأسمع رأيهم في العملية السياسية. أنا نزلت أقابل الناس، نزلت أشوف الناس، نزلت أشوف الوضع الأمني، فتحت الكاميرا وتركتها مفتوحة، وكانت كاميرا حرة صادقة تسمع أكثر مما تتكلم. تماما. طيب سونيا، خلينا نحاول هيك نخبر الناس عن مشاهد مفرحة شفتيها. يعني نحن دائما بنركز بهيك نوع من الحوارات على انه حسب وضع البلد، انه ناس ما بتوقع انه في شيء بيفرح. في خبرينا. في اولا انك لو تشوفي على اليوتيوب شاهدي، ادخلي 2015 2016 عدن، بتشاهديها مدينة اشباح مثل سوريا لما بدا القصف والضرب. تعالي الان اعادة الاعمار من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، جهود جبارة، خصوصا مركز الملك سلمان ومركز إعادة الإعمار في عدن التابع للمملكة العربية السعودية، أنجز مشاريع ومستشفيات وتعليم وشوارع وإنارة. يعني فأنا بقارن بالصور، بس بتفرج وبقارن الصور، كانت صدمة إنه جيد هذا الشيء. لما سألت الناس بيحكوا لي إحنا راضيين، ولسه الواجهات عم تتجدد لأنه الحوثي كان يحاول طرد الناس السكان من عدن، فكل البنايات كانت مرصوفة بالرصاص من الأسفل حتى الطابق الخامس والعاشر، بتشاهد الرصاص موجود في الطابق الخامس والسادس حتى يطردوا الناس من منازلهم. والقاعدة أيضا حاولت أن تعمل لنفسها يعني ولايات وإمارات وأمراء، لكن طردوهم خلال أشهر كانوا مطردين. يعني هي يمكن عدن أول من حاربت الحوثي، أو الجنوب حارب الحوثي والقاعدة، أسرع من طردوا القاعدة والحوثي خلاف المحافظات الشمالية، طردوهم بسرعة وحاولوا تشكيل مجاميع عسكرية أو جيش جديد مشكل حديثا يحاول حفظ الأمن. فمثلا مشهد غريب أنه كل هاي البنايات مرصوفة بالرصاص. الآن لا، جزئيا تقدر تشوفي هذا الشيء في بعض الشوارع، كثير في بعض المنازل اللي كانوا القناصة موجودين فيها مهدودة عن بكرة أبيها، هاي لسه بدها بناء، وخصوصا كانوا يستخدموا الفنادق، فالفنادق مدمرة. يعني ما بتشاهدي مثلا بركة سباحة، ما بتشاهدي حديقة، حتى مدن الأطفال مدمرة. في مثلاً إعادة الإعمار أعادوا المستشفيات، بشوف شيء جميل، الواجهات الزجاجية عادت، لأنه بتعرف في بعد القصف كل الزجاج يسقط، لسه هذا الزجاج يعني رجع، المحلات التجارية عادت. في مفارقة شيء غريب غريب جداً جداً مها، يعني كل الأسماء جميلة، بتمر الابتسامة، الفرح، السعادة، النور، فبتلاقي الأسماء. سألتهم أنتوا ليه بتسموا هاي الأسماء الحلوة؟ بحكوا بدنا نتفائل. حتى معظم الفتيات اسمهم يا فرح يا ابتسامة يا شيء، يعني بسموا الأسماء اللطيفة، متفائلين بحياة يعني أن يعود اليمن سعيد. فمثلا الأسماء لواجهة المحلات، أنا أخذت صور طبعا في الفيديوهات لإعادة الإعمار، رح تشوفي كيف الأسماء كلها مفرحة بشكل غريب، أسماء الأطفال حتى مفرحة. إعادة الإعمار موجودة خصوصا للقطاع الصحي والتعليمي، المدارس عادت تفتح من جديد، المدارس اللي يعني تم هدها أيضا رجعوا بنوها، شوارع كانت مغلقة تماما فتحت، مستشفيات رجعت. هذا من ناحية اللي بتحسي فيها اجتماعية. من ناحية رمضان شفتهم قبل ما يبدأ رمضان، كانوا الكل محتفل، والكل كان يعني عم بينزل حتى يحضر لموائد رمضان، الكل كان في الأسواق وأغاني وهزيج وأناشيد، وكانت الأسواق كلها طرب في طرب. وحتى لما نزلت كانت الناس آمنة في الشوارع وتأكل في الشارع، عندهم جلسات خاصة مها، بيأكلوا في الشارع، مطاعمهم يعني بسيطة، بيأكل الكل يشعر بالأمان لأنه القوات الأمنية منتشرة، فالكل قاعد وبيأكل وبيشرب وبتعيش شيء طبيعي. بس طبعا أنا كمرأة ما نزلت لأنه المجتمع محافظ، فما فيش مرأة، فكنت أشوف الرجال كلها في الشارع بتلعب بلياردو، بيأكلوا في الشارع طبيعي، بيلعبوا في الشارع مع أصدقائهم، بتسامروا، بيسهروا، في جزء من الحياة الطبيعي. الناس عم تحاول تتجاوز مرحلة الحرب لأنه في قوة أمنية أصلاً موجودة، الحزام الأمني والدعم والإسناد موجود. في كمان حاورتي نساء يمنيات بشكل طبعاً. شخصي طبعاً منهم منهم يعني محررات من السجون. تحكي لي هيك باختصار، ممكن نعمل حلقة خاصة عن النساء اليمنيات على فكرة. النساء اليمنيات قصة صراحة، لأنه منهم والدات لشهداء، منهم صحفيين، منهم محررات من السجون السرية للحوثي، يعني في قصص معنا. قصص عديدة رح نشاهدها ببعض التقارير أو المواد المصورة. السجون السرية حيكون مادة نعم. هتظهر فيه نساء محررات نعم. ملف اغتيال الصحفيين والدات الشهداء نعم. رح يظهروا ويتكلموا يعني المرأة اليمنية حاولت أكون معها، أكيد دائما حكون معها يعني، والزوجات أيضا كل الحالات يعني، وحتى الأمهات لأطفالهم يعني كله كان موجود. طيب الأيام القليلة اللي فصلت بينك وبين يعني عودتك لعملك في الإمارات وهيك، كيف كانت مشاعرك أنت عم تنهي هالرحلة بعد ضغط؟ ما كنت حاسة بالوقت معها أبدا حتى أنا بعد ما رجعت 3 أيام وأنا أحاول أستوعب أني في بيتي. أها. لأنه تعودت أنه ما في كهرباء، ما في إنترنت، ما في تليفون فأنه تعودت. فأنا أصحى كل يوم أحكي بعدين أتذكر لا أنت مش في عدن، أنت الآن في أو في دبي في فرق يعني. فما شعرت فيه بسرعة، كان الوقت متسارع، إحنا ما كنا ننام، كنا نرشبك الليل بالنهار، لأنه كل منطقة بدنا نزورها كانت بعيدة عن الأخرى 7 ساعات أو 10 ساعات أو بدك طائرة وبدك. فما كنا ننام، كنا ننام ساعتين ونكمل. حتى البعض كان يسألني كيف تشتغلي بهذه الطريقة، لأني وقتي محدود، خايفة أنت من الاستهداف طبعا، بترتبي أوراقك الأمنية وترتبي حالتك الأمنية وتحرك السيارة وتفتيش السيارة، وكنا نبدل سيارات تفاديا أنها تكون مثلا زرع فيها شيء أو كذا، فتفحص السيارة مثلا، أكون في سيارة إذا نزلت منها ما أركبها مرة تانية أركب في سيارة تانية. هاي بعد التحديات كانت كمان. إيه بس كانت كنت أسأل إنه ليش، حكي لي خلاص غير السيارة غير السيارة، فحاول أركب في سيارة تانية، لأنه نحن مش في محطة، طالعين بباص خاص في المحطة مثل القنوات مثلا، بتاخدي باص المحطة بتعطيك سيارة وبتتنقلي أنت وفريقك وبيكون في معكم أدواتكم الخاصة نعم. في اليمن هاي الفرصة غير متوفرة، فأنت بدك تنزلي وتحاولي تكوني صحفي ميداني حر يرصد القصة أو يصطاد القصة لوحده، وبدك يعني وكأنك بتقدمي حياتك مقابل القصة بس بشكل يعني غير مباشر، يعني في حالة من التضحية. ف يعني المفروض، وطبعا شهادة شفت التقدير هذا من الناس أصلا، أنك أنت عم تخاطري بحياتك، كان فيك تكوني في وضع أحسن من هيك، كان فيك تنتظري سونيا بعد ما تستتب العملية السياسية مثلا واستتباب الأمن وتنزلي، لكن إحنا ما كنا متوقعين أصلا أنه ينجح تنجح المشاورات، بتعرفي انت دائما المفاوضات غير مضمونه نعم. فكان نزول واقع يعني لازم ننزل، وبعدها اذا نجحت المشاورات السياسيه تنجح، فانت هون انت مش بامان نهائيا، عم تجازفي صراحه في نسبه مجازفه عاليه. تجربه غنيه الحقيقه، يعني فينا نضل نحكي عنها وقت طويل، لكن رح نشاهد كل التفاصيل من خلال المواد اللي رح تعرض على التلفزيون الان، من خلال الاخبار الان. وبشكرك كثير على وقتك معنا في بودكاست 20 دقيقه، في 20 دقيقه. إذا بتحب تذكري شيء بالآخر عن هالتجربة، عن المواد بشكل عام اللي رح نشاهدها، أي شيء اللي بدي أقوله إنه شعب جبار وصبر كثيرا ويستحق الإنصاف، ويستحق إنه يكون في عنده إعلام قوي يعكس واقعه، ويستحق التفاتة دولية لتأمينه، يعني لأنه الأجهزة الأمنية محتاجة دائما للدعم والتمويل، وحتى البنك المركزي بحاجة لدعم حتى تعود العملة لقوتها وتعود القدرة الشرائية لعند المواطنين. الرواتب الناس المفروض تنزل، يا ريت نسمع يعني أخبار حلوة نقول إنه نزلت الرواتب، الناس تنتظر حتى الآن نزول الرواتب، ما في دعم، يا ريت يعني بتمنى لهم كل خير، لأنه هذول يعني عايشين في آخر العالم، أنت بتعرفي الجنوب العربي هو آخر بلدان العالم وعدن آخر بلد في العالم، فتخيلي أنه بكرة نزورها بكل سلام وأمان وما في أي لا حرب ولا أي أزمة ولا أي مشكلة سياسية، وفي يعني نظام مستتب بشكل كامل واستقرار سياسي. تخيلي أنت بس المشهد، أنا تخيلته وأنا عندهم كنت، وأنا أتكلم مع الناس أقول إن شاء الله حنرجع نزوركم ونعمل حتى سياحة، يعني ننزل بدون تغطيات إعلامية، ننزل ونتعرف على البلد كحياة أسرية وعائلية، وتربطنا فيها ثقة إنه نحن نزورها، مش بلد معزول عن العالم. وثقي مها إنهم زعلانين جدا إنه لا أحد يزورهم، خليك يعني هاي الصورة، يعني كلهم بالإجماع بيقولوا شكرا إنك جيتي، ممكن تشجعي غيرك يجي، لأنه نحن مقطوعين عن العالم، الحوثي قطعنا عن العالم، نريد العالم أن يزورنا، بتمنوا كل الناس تزورهم، مقطوعين مقطوعين مقطوعين 8 سنوات من الانقطاع عن الكوكب، فوضع مؤلم جدا. على الأقل بدهم يشعروا أنه كل العالم معهم، على الأقل يزورهم يشعر بالأمان. وإن شاء الله نقدر نزورهم إن شاء الله. يعني نحن كمان في بودكاست الآن من ضمن صوتنا لصوتك، ونتمنى عن جد يجي يوم ونقدر نزورهم ونسجل معهم قصصهم ونحكي أخبارهم الحلوة. شكرا لك سونيا مرة أخرى، وشكرا لكم مستمعينا على المتابعة.